نظرنا الى قول الشيخ الكشميري رحمه الله تبارك وتعالى حيث يفسر معنى الضروره وكل المراد من الضروره فيه ما يعرف كونها من دين في صلاتهم بلا دليل، بمعنى ان تعرف الحكم الذي ثبت في شريعه الله تبارك وتعالى، ولا يشترط في هذه المعرفه ان اعرف دليلها، ان اعرف بان الحج ركن كان ما الدليل على ان الحج ركن؟ هذا يشترط. المهم ان اعرف الاحكام الشرعيه، ان اعرف ما علم من الدين بالضروره، ونقصد بالضروره اي بشبه الضروره، ونقصد بشبه الضروره المعرفه التي لها اساس لها دليل، وان كان هذا الدليل لا يتداول في اثناء الطرح، كان نقول السواك لشريعتنا، الختان لشريعتنا، لكن ما الدليل على الختان؟ قليل من المسلمين يعرف الدليل، هناك احكام شائعه، وهذه الاحكام الشائعه في الاصل بنيت على ادله من القران والسنه، ثم بعد ذلك بدا التدريب، فكانت الاحكام يتناقلها جيل بعد جيل على حسب حاس المتلقي، اذا كان طالب علم يدرس الحكم مع دليله، ولم يكن طالب علم كالدروس العامه فانه يقول يجوز ولا يجوز، ولا يشترط هنا ان يذكر الدليل مع ذكره الحكمه. هذا الذي عمل الشيخ قال ما يعرف كونها من دين الافراده بلا دليل. طيب كيف بلا دليل؟ قال بان تواتر عنها، تناقلت من اجيال الى بعد جيل والتفاضل حتى وصل الى دائره العوام، فانتشر في العوام. طبعا هنا ما ينبغي ان نخلط بين ما يشيع في العوام مما ليس له اصل في الشريعه من عادات وتقاليد، هذا لا علاقه لنا به، نتكلم عن احكام الشريعه نحن، وبين ما انتشر في العوام وهو من شريعه الله تبارك وتعالى. قال لا ان كل منهم يعلمه، لا يشترط أن يعرف كل فرد من أقوال المسلمين هذا الحكم حتى نقول إنه صار ضرورة أو شبه ضرورة. قال فإن جهله أحد، لماذا يجهله؟ لعدم الرغبة في التعليم، واحد معرض أصلا لا يحضر دروس ولا يتعلم ولا يتفقه. قال وعلمته العامة، الأكثر علمه، وإن كان بعض العوام لا يدريه. قال هذا ضروري، مثل ماذا؟ وحدانية الله عز وجل، ما من مسلم إلا ويعرف أن الله عز وجل واحد لا شريك له في مشارق الأرض وغاربها، بل إن هذا الدين العظيم الدخول إليه من باب الوحدانية، لا إله إلا الله ندخل إلى دين الله عز وجل، وبمحمد رسول الله ندخل أو نكمل الأساسين اللذين لا بد منهما، الأول شهادة أن لا إله إلا الله عقيدة، والثاني مصدر التلقي، محمد رسول الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نتلقى شريعة الله عز وجل، مثل النبوة، النبوة من ديننا نعم، نؤمن بالأنبياء السابقين، نؤمن بالأنبياء السابقين، مفهوم النبوة عندنا واضح، مفهوم النبوة واضح، ما معنى مفهوم النبوة؟ إنسان اختاره الله تبارك وتعالى على علمه، وأوحى إليه بشرعه، أمره أن يبلغه فهو رسول. لم يأمره بالتبليغ فهو نبي من الأنبياء، وختمها بخاتم الأنبياء. ما أظن أن مسلما يجهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم الله عز وجل به النبوات، ومن ظن غير هذا أو اعتقد غير هذا أو تبنى غير هذا لم يعد من هذه الأمة، الذين يظنون بأن هناك نبي يمكن أن يكون، حتى يمكن أن يكون، هذا ما بقي في إطار الإيمان وانقطاعها بعده. هل من مسلم لا يعلم أن النبوة قد انقطعت بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نقول بالانقطاع هنا لا انقطاع الأحكام، الأحكام باقية ثابتة ما بقيت هذه الأرض حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، لا يزال طائفة أو لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين عن الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خلفهم حتى يأتي أمر الله. ومر معنا ان امر الله هنا ريح يصيبها الله عز وجل فتقرض المؤمنين ولا يبقى الى شرار الناس وعليهم تقوم الساعه. ماذا نقول من استطاع الله؟ قال استطاع الوحي، لم يعد هناك نزول لجبريل برسالة من الله تبارك وتعالى، فالأحكام ثابتة وكاملة. أين ثبتت وأين كملت؟ ثبتت في كتاب الله وسنة المنصور صلى الله عليه وسلم. قضيت بعد الموت، هذا من عقائدنا، من المعلوم من الدين بالضرورة، وإذلك سيأتي معنا في نهاية الجوهرة ومن بمعلوم من الدين ضرورة الجحد يقتل كفرا ليس حد، يعني الذي ينكر الذي يجحد معلومة من الدين بالضرورة. معلومة الدين بالضرورة هو ما ثبت وما شاع وانتشر حتى لا يجهله حتى العوام لا يجهلونه، والبحث والجزاء وعذاب القبر من المعلوم من الدين بالضرورة. فهذه وإن كانت متوقفة في أنفسها على النظر والاستدلال، يعني ما مر ذكره قائم على أدلة، حتى الوحدانية قائمة على أدلة، وإلهكم إله واحد قال من الأدلة على الوحدانية، فالشهادة أن لا إله إلا الله دليل على الوحدانية، لو كان فيه ما ليس إلا الله دليل على الوحدانية. كل ما مر له أدلة، هذه الأدلة قائمة على النظر والاستدلال، بمعنى آية أو حديث بها أو به يثبت حكم شرعي عقيدة من العقائد، عذاب القبر ثبت في كتاب الله وثبت في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه. لكن بعد ذلك قلنا شرع عقيدة وتبنيا وتصورا، وإن لم يعد هناك ارتباط بين الدليل وبين المدلول، يعني بين الحكم عذاب القبر عقيدة دليل من القرآن الكريم على عذاب القبر، فلما تجد من يسلم الدليل، وإن كان هذا أمر شائع وهذا من القضايا المسلم بها، لكن كونها من دين صلى الله عليه وسلم معلومة بالضرورة. وقد يكون استحباب شيء ربما خطر بالبال أن المعلوم من الدين بالضرورة قاصر فقط على الأركان، لا نقصد هذا أبدا. حينما نقول المعلوم من الدين بالضرورة يشمل حتى المستحب بديننا، المستحب من ديننا إذا شاع وانتشر صار من المعلوم من الدين بالضرورة. لذلك يقول وقد يكون استحباب شيء وإباحته ضروريا يكفر جاحده ولا يجب إتيان به، يعني كالسواك، هل السواك واجب أم سنة؟ السواك سنة، أهو من المعلوم من الدين بالضرورة أو من المعلوم من الدين بالضرورة. يقول إذ الضرورة في الثبوت عن صاحب الرسالة، هذا هو الضرورة في الثبوت عن صاحب الرسالة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في كونه من الدين بعامة، لا من حيث العمل ولا من حيث الحكم. يعني عندنا تقسيمان، التقسيم الأول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشاع وعلم هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. النقطة الثانية أكل ما شاع فرض، كيف كل ما شاع فرض؟ وإنما مما شاع سنة ومما شاع مستحب ومما شاع واجب ومما شاع من الآداب ومما شاع من أحكام الفطرة كنفس الإسم، حلق العامة، الختان، هذه تختلف أحكامها من بين أدب وسنة وواجب وشريعة من أدب مما شاع وعلم من الدين بالضرورة، لأن الحديث قد يكون متواترا ويعلم ثبوته ضرورة، ويكون الحكم المتضمن فيه نظريا من حيث العقل كحديث عذاب القبر المستفيض ثبوته، فاستفاضت الأحاديث أو الأخبار التي أثبتت عذاب القبر، وقلنا أساسه في كتاب الله عز وجل وتسليته وتفصيلاته في سنة موسى صلى الله عليه وآله وصحبه. المراد بالتصديق الآن، ما قال وفصل الإيمان بالتصديق، الإيمان والتصديق، التصديق لغة، لكن ما معنى الإيمان من حيث الاصطلاح؟ كيف أكون قد حققت حقائق الإيمان؟ والمراد بالتصديق الذي طلع كلام في ذلك، ما معنى أني صدقت؟ هل يعني هذا أني لم أكذب؟ عكس التصديق سديد، هل يعني أني أنا ما كذبت؟ هل يعني أني عرفت في الباطن أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبهذا يكمل الإيمان يا ترى؟ أبهذا يتحقق الإيمان؟ مسألة خطيرة. قال لا يتحقق التصديق إلا إذا أذعن لما آمن به لما صدق به، الدليل أدلة كثيرة. وعيد التكرار فيما يتعلق بالتوثيق، ليس المقصود بالتوثيق، ليس المقصود بالتوثيق نسبة تصديق منصف صلى الله عليه وسلم إلى النبي، أنا فقط صلى الله عليه وسلم وأنه رسول. أبو جهل في بعض المواقع سئل ماذا تقول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كنا نحن وابن هاشم ثغرتين الآن، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، فعلوا وفعلنا، والآن يقولون منا نبي، فمن أين لنا نبي نحن؟ والله لا تقصد من الذي فعل تكذيب، هو مصدق خاطئ، هو مصدق باطنا، لكن أينفع هذا التصديق الباطني؟ لا ينفع لأنه لن يستجيب. وأدلة كثيرة على ذلك، منها ما أخبر الله عز وجل عنه فيما يتعلق بأحبار اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن هذه المعرفة نفعتهم لم تنفعهم. ليس الموضوع موضوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما ينبغي أن أبني على هذا التصديق سلوكا. ما هو السلوك؟ الإذعان. وبالفداهة إذا قدمت لك صحنا فيه طعام وقلت لك في هذا السم، في هذا السم أنت تصدقني سلوك صادق، وماذا كيف تريد أن تقول؟ سلوكه يعني أنك منفصل، أنت تصدقني، لكنك رفضت هذا التصديق من حيث الظاهر، لأنك تناولت مما حذرتك من أن تتناول منه. هنا يظهر المفرق بين الإذعان الذي هو ثمرة التصديق وبين المعصية. المعصية غلبة الشهوة، العاصي يعرف أنه يعصي الله تبارك وتعالى إذا كان حاضرا مع الله عز وجل ولو كان في معصيته. قول صلى الله عليه وسلم لا يجد الزاني في يدي وهو مؤمن، يعني أنه لم يراقب الله عز وجل مراقبة تغلبه، تغلب شهوته، وإلا لما غلب شهوته على مراقبة الله عز وجل. المراد بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإذعان لما جاء به والقبول له، فهو التصديق التابع للجزم المتمثل بقبول النفس ورضاها بما جزمت به، وليس مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان ولا قبول. الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة. أنت تصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدك، ابني عليه، من الذي تبني عليه؟ تبني عليه الإذعان والقبول وحسن الاستقبال، وإن هنا اختلفت المستويات التنفيذ، المهم أن يتأتى من التصديق إذعان، وليس معنى التصديق الذي هو من الإيمان أن تنسب الصدق للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ليه هذا الكلام؟ لكن ما الذي بنيت على أنه صادق؟ أذعنت لما جاء به؟ أخضعت لما جاء به؟ التزمت لما جاء به؟ قال لم يفعل ذلك، معنى هذا أنه بقي في إطار المعرفة فقط. يقول لو أننا حكمنا على من نسب الصدق لرسول بالإيمان، وإلا للزم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون أحقية نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يذعنوا. لماذا لم يذعنوا؟ مع معرفتهم لأنه رسول من الله عز وجل، ولما جاءهم ما عرفوا جحدوا به كفروا به، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يقول لماذا لم يذعنوا؟ قال بدوافع باطلة. ويفهم من هذا أنه قد يجتمع التصديق مع الجحود، يكون صادقا وجاحدا. قال جاحدا من حيث الإذعان ما أذعن، ومصدقا قد هو يقول بأنه هذا صادق وهو كفر قطعا. قال تعالى الدليل على ما قرأناه من الآيات، وجحدوا بها يعني بآيات الله عز وجل واستيقنتها أنفسهم أنفسهم قد استيقنت أن هذا من الله عز وجل وجحدوا بها. لماذا جحدوا بها؟ قال بدافعين ظلما وعلوا. بعضهم يجحد الحق خوفا على سلطانه باطنا يعرف أن هذا الحق لكنه لا يستجيب لأنه إن استجاب أفلس من الجاهل الذي هو فيه. ذات الكثير من المشركين مكية خاف على جاهله إلى أسلم وبدر أن الإسلام لا يسر عنه جهره فيرسخه ترسيخ ربانية فجمع هؤلاء الشهود إلى اليقين. وقال تعالى في موقف اليهود إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعدها وكانوا من قبل أن يبعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم كان اليهود يتقون العرب ويقاتلونهم فإذا ما قاتلوهم قالوا لقد أظل زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل كرم. وهذا الكلام الذي كان يستكتب به اليهود على مشركي العرب على وثني العرب هو الذي دفع مجموعة الأنصار التي جاءت مكة المكرمة وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عقبه البيعة الأولى لما دعاهم الإسلام قال والله إنه للنبي الذي يحدثكم عنه اليهود فلا يسبقنكم إليه إنكار إليه. قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون يعني يطلبون من الله أن ينصرهم على العرب المشركين لجاهل النبي صلى الله عليه وسلم لبركة النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا جاءهم ما عرفوا لما أداك تبغي جابني الأصل أن يكون الجواب فلما جاءهم اتصفوا اتبعوا ايقنوا ألعنوا لكن ماذا قال الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهذا كفر عناد الجحود فلعنة الله على الكافرين. وقال عز وجل في شأن رسوخ علماء اليهود في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أكان أحبار اليهود يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بأيديهم من كتب كانوا يعلمون ذلك ونص القرآن واضح وكان يتلى على مسامع الصحابة الكرام وكان يسمعه اليهود وما كذب أحد في هذا قالوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. كيف يعرف الأب ابنه؟ هم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذه المعرفة تعتبر إيمانا؟ هل تعتبر إيمانا؟ هل إيمانا؟ هو الإذعان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو القبول لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مجرد تصديق ليس مجرد أن يصدق ينبغي أن أدعم وينبغي أن أقبل. وهؤلاء عرفوه يعني أحباب يهود كمعرفتهم لأبنائهم لكنهم لن يدينوا لن يخضعوا لن يدعنوا بكلمة الحق وضربوا عنها طفعا يعني أعرضوا عما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن الشواهد قال عبد الله بن سلام لقد عرفته صلى الله عليه وسلم حين رأيته لأن الصفات موجودة عنده صلى الله عليه وسلم موجودة صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم عند عبد الله بن سلام قال لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ديني ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد معرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم أشد يعني يعرف أكثر مما يعرف له. قال نعم لماذا؟ قال لأن صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم عنده واضحة وقد طبقها فإذا بها تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم وواحد من الأحبار جاء مختبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما عنده من مواصفات حتى أنه قال يسبق علمه وغضبه من جهة أمور واختبره بذلك وتعدى وظلم وتكلم كلاما كثيرا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا بل عمر رضي الله عنه تولى ذلك ولما تولى ذلك وأرعب ذلك اليهودي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيه يا عمر وجده لأنك قد أرعبته. قال يا بني عبد المطلب إنكم لقوم مطلب إلى آخر الناس من المواطن. لماذا كان عبد الله بن سلام أشد معرفة في الرسول صلى الله عليه وسلم من معرفته بولده؟ قال لأنه لا يدري ما فعلت أمه ومن الولد ما فعلت يعني ثقة. ومن هنا قوته، لكن ليس يقينه بولده مثل يقين رسول الله، بل يقين رسول الله اشد. يقول ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم اشد. وقال مره انا اعلم به مني بابني. قال له عمر رضي الله عنه ولم؟ قال لاني لست اشك في محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي، لست اشك في محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي، فاما ولدي فلعل رايته خان. فقبل عمر راسه. وفي روايه واني لا ادري ما كان لامه، وهذه ترى اولى ان تكون فرق بين الثنتين، فلعل والدته خانت. قال هنا فتح في باب الخيانه يعني، لكن ثاني واني لا ادري يعني لست على اليقين ما كان من امه اي ام ابنه. ونقل القرطبي عن عمر انه قال لعبد الله السلام اتعرف محمدا كما تعرف ولدا؟ قال نعم واكثر. بعث الله امينه في سمائه الى امينه في ارضه بنعته فعرفته، وابني لا ادري ما كان من امه. وقال هرقل لما جاء ابو سفيان واستقبل امام هرقل وطرح عليه هرقل اذيه تبين منها ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله تبارك وتعالى، وقال لو كنت عنده لغسلت عن قدمي او كما قال بما يتعلق به رقم، لكن منعه حكم حكم منعه من ان ياتي ليبني اسلامه. وقال هرقل لو اني اعلم اني اقوص اليه ان اصل الى رسول صلى الله عليه وسلم لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وفي فتح الباري قال هرقل ويحك والله اني لا اعلم انه نبي مرسل، ولكني اخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. يعني عنده جاذبان، جاذب المعرفه الذي كان ينبغي ان يستجيب له، وجاذب الملك والسلطان، فلا يفرط بملكه وسلطانه من اجل معرفته. عنده شهوه الملك، شهوه الحكم، شهوه الجاه، والخوف على ضياع هذا كله من مبينه، وعنده قضيه دافع دافع المعرفه. ايهما غلب؟ غلب دافع الملك والسلطان والجاه على المعرفه. وهل هناك ادلى من قصه ابي طالب في هذا الشأن؟ طبعا ياتي بمثال ابي طالب من اجل ان يبين ان المعرفه وحدها لا بد من الاذعان، والاذعان يضع في صوره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله التي لا من لنا. وهل هناك توفيق وراء توفيقه؟ حيث يقول ماذا قال ابو طالب؟ وعرفت دينك لا محاله انه من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وخاف من عيسى، يخاف ان يلام، ولذلك اخر ما حاول صلى الله عليه وسلم يا عم كلمه واحده احاج لك بها عند الله يا عبد قل لا اله الا الله. فقال على ديني عبد المطلب، خاف من ان يعير من يقول لا اله الا الله، غير دين ابائه واجداده، هو فقط لكنه ما آمن ولم يلتزم بطاعة وآثر النار على العار بجانبه. ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا، هذه نقطة مهمة جدا تتعلق به. أنا مطالب بأن أصدق، أصدق بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هل هو مسألة واحدة قضية واحدة أم قضايا كثيرة؟ قضايا كثيرة. هل كل قضايا مفصلة أم منها إجمالي منها تفصيلي؟ قال منها اجمالي هنا تفصيلي. انا حتى احقق الايمان ينبغي ان اؤمن بالاجمال على سبيل الاجمال وبالتفصيل على سبيل التفصيل. ناخذ مثالا فيما يتعلق بذات الله عز وجل، اؤمن على سبيل الاجمال بان الله تعالى متصل بكل صفات الكمال، هو الاول والاخر والظاهر والباطن على سبيل الاجمال، منزه عن كل صفات النقصان. وعلى سبيل التفصيل ما ورد من صفاته في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرها تفصيلا. الله عز وجل متصف بالقدرة والقدرة والإرادة والعلم والحياة إلى آخر ما هنالك من الصفات. ما جاء إجمالا أؤمن به إجمالا، وما جاء تفصيلا أؤمن به تفصيلا. في الملائكة كم عدده؟ لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. جنود الله عز وجل لا يحيط بهم إلا الله تبارك وتعالى. الملائكة من خلق الله عز وجل على الإجمال من حيث العدد لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. من حيث التفصيل هناك جبريل في ملك اسمه جبريل، نعم في ملك اسمه جبريل، هذا تفصيل. في ملك اسمه ميكائيل، في ملك اسمه ميكائيل، إسرافيل إسرافيل، في ملك موكل بقبض الأرواح، ملك الموت موكل بقبض الأرواح. إذا على التفصيل أؤمن بما جاء تفصيلا على التفصيل، وبما جاء إجمالا على الإجمال. ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكذيب به إجمالا، مثل كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة، لكن مع اعتبر التكذيب به تفصيلا لا بد فيه من التفصيل، كالإيمان بجمع من الأنبياء والملائكة 25 رسولا ذكروا في كتاب الله عز وجل ينبغي أن يعرفهم المكلف واحدا واحدا، لا يحفظهم، وإنما إذا سئلوا على مسمعه عرف أن هذا رسول من الله تبارك وتعالى. وأما جمع الأنبياء الذين تجد معرفتهم تفصيلا ف25 وهم مذكورون في القرآن الكريم المتفق على نبوتهم، وأما المختلف في نبوتهم ليس كل من ذكر في القرآن الكريم من الشخصيات الكبيرة في تاريخ الدعوة ليس جميعا متفق على نبوته، اتفق على 25 اتفاق. هناك 3 مختلف في نبوتهم، ذو القرنين والعزير أو كالذي مر على قريته ولقمان، وأما الخضر فلم يصرح باسمه في القرآن الكريم، رجل صالح ورد ذكره في سورة الكهف، وإن كان هو المقصود بقوله تعالى فوجدها عبدا من عبادنا. الخضر عليه السلام الآن خضر، طبعا أقوال كثيرة وربما شطحات كبيرة فيما يتعلق به من حيث هو شخصية غيبية قد تظهر باسم الآخر. أحيانا هو التوفي من المنظر الحي وعنده أدلة، من المنظر التوفي وعنده أدلة. هناك قطع والله أعلم ليس هناك قطع فيما يتعلق بهذه الأدلة. أتدخل أوهام يمكن تدخل أوهام، إذا لا بد من وضع فواصل وحدود وخطوط عريضة حتى لا نشطح بخيالاتنا في مثل هذه المواقف. قال أبو حيان الجمهور على أنه نبي، وما بعث عن أمره، وما بعث عن أمره الذي قتل الغلام والذي خرق السفينة والذي أقام الجدار، ثم يقول ما بعث عن أمره. إذا هو يوحى إليه من الله عز وجل. يقول أبو حيان في تفسيره الجمهور على أنه نبي، وكان علمه افترق طبعا ما آتاه الله عز وجل إياه عما آتى موسى عليه السلام. ومن هنا كان لموسى عليه السلام كان له موقف في تصرفاته، هو يتصرف بعلم عنده، ولم يكلف في أن يؤمن برسالة موسى عليه السلام، وإن كان مكلفا بأن يؤمن بموسى عليه السلام نفسه على أنه رسول. اختصه الله عز وجل بشرع خاص به، لذلك كان يتصرف وفق ما يوحي الله عز وجل به اليه. قال وكان علمه معرفة مواطن اوحيت اليه، يعني مثلا لماذا قتل الغلام؟ اوحى الله عز وجل اليه لان هذا الغلام سيكون في مستقبل عمره كذا كذا كذا كذا الى ان قتل، فعادل فقتله، قتله بامر من الله، قتله امرا من الله. بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما اعترض عليه بين لموسى بأنك لن تستطيع معي الطواف، ثم اعتذر موسى عليه الصلاة والسلام على تعجله قبل أن يبين له لماذا قتل الغلام. وأخيرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يخطئهما إلى آخره. إذا عنده علم في الملاطم فنحن مقاربون لأن السميع الخبير؟ لا لسه مقارب لأن السميع الخبير. يعني فرض أنه كان بيننا الآن أنا مقارب لأن السميع الخبير لسه مقارب لأن السميع الخبير. هل يصح أن نجري قصة الخبير على ما يكون من علاقة بين شيخ وتلميذ؟ فأن يقول الشيخ والله أنا أريد أن أفعل كما فعل الخبير مع موسى السلام. قال لا يجوز هذا، لا يصح التعليم، لا يصح أن ينصب كائنا من كان من العلماء من المشايخ نفسه مثل الخطير عليه السلام. لماذا؟ قال لأن الخطير له شرع خاص به، نحن شرع انتهى فوق المستوى، نحن كتاب الله عز وجل وسنة موسى وصلى الله عليه وسلم هما الذي حكموا الذي يحكم علينا جميعا مشايخ وتلاميذ. ثم يقول وقوله تعالى وما فعلت عن أمري وما فعلت عن أمري، ظاهره ظاهر القول أنه فعله بأمر من الله عز وجل ولا سبيل إلى القول بالإلهاء. يعني لا يصح في هذه الحالة أن نقول الله ألهمه الله عز وجل كما يلهم كثير من المخلوقات، ألهمه بأن يقتل الغلام. فيصح أن يفعل الإنسان مثل هذه الأفعال بدافع الإلهام أن يقتل الغلام؟ أي إلى ماذا؟ نحن منضبطون بشريعته، والإلهام وما يسمى بالفتور وما يسمى بالكسوف وما يسمى بالمعارف كلها ينبغي أن تطابق مع كتاب الله عز وجل أو تعرض على كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. محكمة القرآن نذكر إليها بكل الدعاوى بكل الإلهامات بكل المعارف بكل الفتور. ما عارض كتاب الله عز وجل يضرب به عذر الحائط ولو كان صاحبه ذا قلب كبر السمأتين. المدين عندنا معصوم وما يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. وكيف تذكرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟ لا يصح ابدا ان ناخذ شيئا من هذا الا حينما نطابق على كتاب الله عز وجل وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ورفعت عن امري يبين حال ذلك الرجل الصالح الذي هو الخضر عليه السلام. قال يدل ظاهره على انه رسول. ايمكن ان يكون قوله وما فعلت عن امري يعني بالهام من الله عز وجل؟ استبعد ذلك. قال لان الالهام لا يكون من غير نبي وحيا. الالهام عباره عن اشراق صدر لتصرف مشروع، ولا يكون الهام في حال من الاحوال اشراق صدر ليشرع عباده. والله ألهمني الله عز وجل الآن أن أزيد ركعة في صلاة العشاء. في كم ركعة؟ خمس ركعات. إن شاء الله من بكرة سنصلي خمس ركعات. فالأمر لا تتعالي على هذا الإلهام. هذا ليس إلهام حقيقة. واضح؟ الإلهام لا يكون لتشريع عبادة. وإنما والله شرع أن شرع قضيته ذو فلان. وفعلا زرته وجدته في ضائقة. والله عز وجل يسر الأمر في هذه الزيارة وأعطانا بركات. هذا الإلهام قد يعني. الهام لأنه اتفق مع جهات المشروعة مع جهات الهمن الله عز وجل أن يمشي به شرح طبيعي وفعلا وجدت إنسان واقع في حضرته ما شاء الله. هذا الهام طيب. الإلهام هو الذي يلهمه الإنسان مما يوجهه إلى طاعة مشروعة في الأصل، لكن سبق شيء على شيء أخر شيء وقدم شيء آخر. قال لأن الإلهام لا يكون من غير نبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس وتعريض اهل السفينه بضرر. وقال ابو قاسم الخشيب لم يكن الخضر نبيا وانما كان وليا. وقال النووي في تهجيبه الاكثرون من العلماء انه حي موجود بين اظهره. طبعا قلنا لم يؤذن له في الاصل من خصائصه، لن يؤذن له بالظهور. أقرأ في كتاب المكتوبات إمام سرهندي وهو كتاب المجلدين رقيق يحتاج حقيقة إلى مدارسة. في المكتوبات من جملة ما ذكر فيه أنه قد كشف له أن الخبر يحضر في التعليم لكن على فكرة فرديناند كمان دي من مجددي ألف الحاجة عشر من مسؤوليتك قبل الحاجة عشر لنا. وكتب فيه أبو الحسن النجمي كتابا الإمام الخراني كتاب 40 صفحة تقريبا من المجددين انباعه طويل في المعرفة في التقوى في القصص في الأصول وفي التضحية وفي البلد في سبيل الله تبارك وتعالى على مستوى الأخر. هو من جملة ما كشف به أن الخضر في مجلسه. وطبعا مر معنا أن سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكرها ابن الجوزي وذكر فيها أنه كان يلتقي عمر بن عبد العزيز. الخضر كان يلتقي عمر بن عبد العزيز يدل هذا على أنه هذا من أدلة الأدلة بها على أنه حي بين أظهرنا. يقول الإمام النووي الأكثرون من العلماء أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه بين أهل الصلاح وحكايته في رؤيته ووجوده في مواضع أو مواضع خير أكثر من أن تحصى. وأكثر في هذا إذا كنت ممن فتح الله عز وجل عليه بلقياه فهذا بينك وبين الله عز وجل. ما أقول لا يصح أن تحدث، الأصل أن تحدث إلا إذا كان هناك ضرورة غالبة كتقوية إيمان كبيان من البيانات. لكن هل يصح أن يبنى على هذا ما يبنى عليه من الأهرامات الخيالية؟ لا يجوز. انت بينك وبين الله عز وجل فتح الله عز وجل عليك وكان لك به لقاءات. وقال ابن الصلاح في فتاواه هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعباد منهم. قال وانما شذ بانكاره بعض المحدثين. وطبعا قضيه الاثبات مقدمه على قضيه الانكار والنكير. بمعنى حينما يقول الامام السرهندي انه كنت اراه بنفسي وهو على ما هو علم العلم، وحينما يرجع الكريم يقول هذا ليس موجود، ما الدليل؟ انه انا ما اراه او ليس موجود، ما الدليل؟ انه هو لا خرافه ثالث يقصد هو اللقيا خرافه. اما كشخص ذكر في القران الكريم ونقصد به الذي ذكره الله عز وجل والذي سقاه بعد الصلاه هذا امر ما ينبغي ان ينكر. الخلاف في انه هل بقي حيا او لا، ابقي حي او لا، هو هذا الخلاف. وقد ذكر من جمله ما ذكر ان الخضر قد اسمع الصحابه الذين تولوا غسل المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نصحهم بان لا يجردوه من ثيابه، من جمله الادله والنصوص التي يريدها من اثبت وجوده. اذا هناك من اثبت هناك من نفى. ما دليل من نفى؟ ليس له دليل الا انه هو من فقط الذي اثبت. اما هو خبر اما تصدقه واما تكذبه حيث انه خبر، لان ليس هناك مجال لاثبات العلم وغاب الخبر. تفضل. فانتهى الموضوع. يقول وقال ابو الخطاب مدعيا لم يثبت اجتماع الخضر مع احد من الانبياء الا مع موسى. طبعا قلنا الخيام ما ينبغي ان ينكر لقاؤه مع موسى اقتلنا هذا القرص قبري كما قص الله سبحانه وتعالى خبرهما. قال وجميع ما ورد، هذا ابو الخطاب الدحية الطريق الثاني، وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق اهل النقل. وكذا يوشع بالنون متى موسى لم يصرح باسمه لكنه مقصود لقومه تعالى واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبا. وليس معنى وجوب الايمان بهم تفصيلا ان تحفظ اسماؤهم. قد يقول قائل انه انت ما رجحت، من انا حتى ارجح؟ نحن ننقل فقط من قال بانه حي ما زال حيا ومن قال بانه لا يصح في بقائه او في حياته نقص. على كل انتماء تقطع اذا اخذت بي من برأي من ذهب لانه من لا لحية في خسارة؟ من خسارة؟ هل يتعرض هذا؟ كثيرا قد جمع كثير من العلماء قالوا لحياته خسارة من خسارة؟ هل يتعارض مع الإيمان أن أؤمن بأن هناك رجلا ما زال حيا؟ لا يتعارض عموما، يعني في الإيمان لا يتعارض، لأنه يمكن أن يكون قد تمده الله عز وجل بقدرات على البقاء. ثم يقول وليس معنى وجود الإيمان بهم يعني الأنبياء عليهم السلام تفصيلا أن تحفظ أسماءهم، خلافا لمن زعم ذلك وهو قال حتى يصح إيمانك ينبغي أن تعرف 25 بالأسماء، بل معناه انه لو عرض على المكلف واحد منهم لم ينكر نبوته ولا رسالته، لان انكاره كفر، لكن العامية يعلم. قلنا بانه لو ان واحدا من الباعة من التجار الذين لا صله لهم بمجالس العلم قلت له هل يسع؟ قل لا ما في يسع، هل يسع هذا؟ قل لا هذا مصطفى القران الكريم. نعم كل منصور القرآن الكريم صحيح، والله منصور القرآن الكريم، وطبعا أمي لا يقرأ القرآن ولا قرأ القرآن ولا يسمع القرآن الكريم. إذا علمته بعد ذلك ما ينبغي أن ينكر بعد التعليم. العامي ربما أنكر هذه الأمر، أقول لا كبرت إنسان الموضوع وجدد عقد الزوجة، وإنما يعلم العامي يعلم، فإن أنكر بعد تعليمه يكفر. والجمع الذين يجب معرفته تفصيلا من الملائكة جبريل أمين الوحي، ميكائيل موكب الأرزاق، إسرافيل موكب نسخ الصور، عزرائيل ملك الموت. كلمة عزرائيل ترى ليس فيها دليل الاسم، ليس هناك دليل قاطع على تسميته، وإنما تناقلتها الكتب التي تتحدث عن الموت هو بعد الموت. عزرائيل لكن ذكر في القرآن الكريم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ورضوان خادم الجنة، ومالك خادم النار، ورقيب عتيد، رقيب عتيد، كمل ملكان كل واحد منهما رقيب عتيد، رقيب مراقب وعتيد حاضر. ملك الحسنات رقيب عتيد، ملك السيئات رقيب عتيد. وليس معنى رقيب عتيد ان ملك الحسنات رقيب وثاني عتيد، عتيد بمعنى حاضر ورقيب بمعنى يراقب. كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واما منكر ونكير من حيث الاسماء فلا يكفر منكرهما. لماذا قال؟ لان منكر ونكير ليس من المعلوم من الدين الضروري على الرقم الثالث، لكن السؤال يقول لأنه اختلف في أصل السؤال، كما يجب الإيمان بحملة العرش، حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال في هذه الدنيا أربعة وفي الآخرة يصبحون ثمانية، والحافين به إجمالا والحافين في العرش كسائر الملائكة، وعموما فالتفصيل أكمل من الإجمال من حيث التفصيل، وإلا فهو مثله من حيث الخروج من عهدة التكليف لكل منهما. تنبيه من كان عنده إن شاء الله، المؤمن إذا نام هو مؤمن صاحبا لكنه نام، أو غفل ففي حال غفلة معايش الدنيا وملاذها الحلال طبعا وشهواتها، أو جنة عمره 25 سنة مؤمن وجن، أو أغمي عليه في حال الإغماء، أو مات مؤمن عرض له عرض النوم أو الغفلة أو الجنون أو الإغماء أو الموت، متصف جزما بالإيمان حكما، يعني هو نائم أو يعي حقائق الإيمان، لا يعي حقائق الإيمان، أو يعني مفهوم الإيمان حيث أنه تصديق يعني إذعان وقبول، لا يعني، لكنه مؤمن، نعم مؤمن، نحن عليه بالإيمان، أغمي عليه في حالة إغماء مؤمن أو غير مؤمن، هو طبعا مؤمن، فتجري عليه أحكام الإيمان في هذه الأحوال. إذن وفسر الإيمان بالتصديق، ونطق فيه الخلف بالتحقيق، يا ترى حتى يتحقق إيماني اشترط ان انطق لاشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ هل الشهادتان شطر الايمان او شرط في اجراء الاحكام على من نطق بالايمان؟ هذا ما سيكون ان شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم. اذا لي سؤال حول الصدق، يقول من لدنا اللدن، لدن بمعنى العلم، مش عندي، من لدني، من لدني من لدني من عندي، من لدنا من عندنا، اللدن اللدن من لدن حكيم، من عندي. هنا كلمة عند، كلمة عند في الأصل ظرف، صحيح؟ عند ظرف في حق الأجسام، في حق الأشياء الحسية ظرف مكان، صحيح؟ إذا أسند هذا الظرف إلى الله عز وجل يسند إليه على ما يليق بعظمة الله عز وجل، حيث إن الله عز وجل قبل الزمان